لا يا أخي، الحشر هو جمع الناس، الحشر هو جمع الناس في مكان واحد، في صعيد واحد، هذا سيأتي إن شاء الله. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ويوم نحشرهم جميعا، يحشرهم الله يعني يجمعهم في مكان واحد من أول الخليقة إلى آخرها. أما حشر النار هذا سوق، هذا سوق، الحشر معناه السوق، أن النار تسوقهم. نعم، لأن اللي تخلف تأكله النار، فهم يهربون منها وهي تلحقهم.